السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه: باب قتال أهل البغي. باب قتال أهل البغي. طبعا القتال مصدر قاتله، أي حاربه ودافعه وواقعه. والبغي هنا المقصود به الظلم والعدوان، الظلم والعدوان. والمقصود بالبغاة هنا الخارجون على الإمام الحاكم يعني، ولهم شوكة ومنعة بشبهة أو بتأويل، هذا هو المعنى. لأن الذين يخرجون على الإمام أحد ثلاثة أصناف: الصنف الأول الخوارج، وهؤلاء من أقبح الطوائف، وقد وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا، ولذلك قال هم كلاب النار، لأنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. وبدأت شرارة خروجهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، حينما قال عبد الله بن ذو الخويصرة، قال: اعدل يا محمد. فقال: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ أنا أمين من في السماء. فقال أحد الصحابة: دعني أضرب عنق يا رسول الله. قال: دعه، فإن له أصحابا يخرج من ضؤضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. هذه الترقوة، كل إنسان له ترقوتان، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لا ينقطعون، كلما كسر قرن خرج قرن آخر، حتى يخرجون في عرض الدجال في آخر الزمان. والخوارج من أبشع الطوائف ومن أقبحها ومن أسوأها، ولذلك هم يعيثون فسادا في الأرض ويقتلون أهل الإسلام ويستبيحون دماءهم وأموالهم ويخربون أوطانهم ويكفرونهم، ويأتون إلى آيات نزلت في المشركين فينزلونها على المؤمنين، وقصصهم وحوادثهم يعني كثيرة. فهذا النوع حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه وصفهم وصف دقيق، يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام: تحقرون صلاتكم إلى صلاتي وقراءتكم إلى قراءتي، في إشارة إلى أن المسلم لا يجوز له أن ينخدع بتنسك الخارجي، لأن الخوارج يتنسكون، يقومون الليل ويصومون النهار ويقرؤون القرآن ويبكون، لكن هؤلاء كلاب النار، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لأهل العلم قولان في تكفيرهم: قول بأنهم كفار مارقون، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، والقول الثاني قالوا لا، هم مسلمين، يبقون مسلمين، لكنهم إذا استحلوا الحرام، بحيث استحلوا قتل المسلم قالوا هو حلال، مع عدم وجود ما يدعو إلى قتله مثل كونه زاني محصن أو مثلا شيء من هذا، قال فإنهم يكفرون. وإلا الأصل قالوا إنهم لا يكفرون. قالوا بأن علي رضي الله عنه لما سئل قيل له: أهم كفار؟ قال: من الكفر فروا، من الكفر فروا. عموما المسألة فيها خلاف، الخوارج يعني بحث مسائلهم في أبواب العقيدة ألصق من أبواب الفقه. إذن النوع الأول خوارج. النوع الثاني البغاة. البغاة من هم؟ البغاة هم أناس لا يكفرون المسلمين، لا يكفر، لكن قوم لهم قوة ومنعة وشوكة، وخرجوا على الإمام بتأويل سائغ، يعني في سبب، يعني سبب يريدون كشفه، يريدون كشفه، هذه يسمون بغاة في الفقه. ولذلك المذاهب الفقهية الأربعة كلها بحثت هذه المسألة، وهذا الذي سأتحدث عنه الآن. النوع الثالث من أنواع الخارجين عن الإمام قطع الطرق. هذول المحاربين الذين قال الله عز وجل يعني ذكرهم الله عز وجل في القرآن، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ليروعون الناس ويقطعون الطريق والسبيل يقتلون ويختطفون ويعتدون على الأموال وكذا، هؤلاء أيضا خارجون على الإمام ولهم حكم سيمر معنا إن شاء الله في باب الحدود، سيمر معنا في باب الحدود. الموضوع الآن نحن في البغاة، والمصنف رحمة الله قال باب قتال أهل البغي، قتال أهل البغي يعني بمعنى أن البغاة الذين خرجوا على الإمام ولهم شوكة ومنعة يستخدم الإمام معهم أمور مرحلية بحيث أنه لا يقاتلهم مباشرة، لأنهم ليسوا كالخوارج، ليسوا كالخوارج. فالمرحلة الأولى يراسلهم، يدعوهم إلى التعقل وإلى ترك ما هم عليه وإلى الانضمام إلى الشعب والجماعة، جماعة المسلمين والمواطنين، وعدم شق عصا الطاعة، ويذكرهم بحقه عليهم، حق الإمام عليهم. إن استجابوا استجابوا، ما استجابوا يقال لهم ما الذي أخرجكم؟ يقال والله الشبهة الفلانية. طيب الشبهة الفلانية ما في شبهة إلا ولها جواب، ما في شبهة إلا ولها جواب. طيب قالوا والله نحن نرى بأن هذا ناقض من نواقض الإسلام، هذا فعل مثلا فيه كذا، فيناظرهم عن طريق العلماء وعن طريق يعني أهل الاختصاص ويكشف الشبهة عنهم. إن استجابوا الحمد لله، هذا هو المقصود، مقصود الشرع بالمراسلة لهم والمناظرة والمحاورة وإزالة الشبهة التي علقت في أنفسهم. إن لم يستجيبوا يجب على الإمام أن يقاتلهم، ويجب على الرعية أن يعينوا الإمام على قتال هؤلاء البغاة. ولذلك قال الله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، أصل يعني اقتتلوا، بدأت علامات الاقتتال، بدأت يعني علامات مثل ما يقولون طبول الحرب تدق مثلا، أصلحوا بينهم سواء كان يعني في البداية أو حصل احتراب مثلا، أصلحوا بينهم. فإن بغت إحداهما على الأخرى الباغية فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى تفيء إلى أمر الله. ولذلك يجب على مجموع الناس عموم الشعب أن يقفوا مع الإمام في قتال هؤلاء الذين شقوا عصا الطاعة وفرقوا الجماعة، وفرقوا الجماعة. ولا يخفاكم بأن الإمام اللي هو الحاكم والسلطان، عقيدة أهل السنة والجماعة التي عليها الصحابة وعليها الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، عليها جمهور السلف، عليها بل عموم علماء أهل السنة والجماعة، أن الولاية للحاكم تثبت بأحد طرق. الطريق الأول باختيار جماعة، اختيار المسلمين له، اجتمع المسلمون فيقولون هذا الإمام. ومثال هذا الأمر أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام حصل كلام في سقيفة بني ساعدة، أبو بكر ما كان عنده أصلا تبييت نية أنه يتولى، فكان يريد البيعة لعمر بن الخطاب ولأبي عبيدة أو لعبد الرحمن بن عوف. المهم بايعه الناس فانعقد الإجماع على بيعة أبي بكر الصديق أنه الخليفة. النوع الثاني أن تكون إمامته بنص الإمام الذي قبله، مثل عمر بن الخطاب استخلفه بكر الصديق رضي الله عنه فانعقدت الإمامة له، قال الخليفة بعدي عمر، فاجتمع الناس على عمر رضي الله عنه. الأمر الثالث الشورى، أن يكون هناك شورى. الشورى طبعا عند أهل الحل والعقد، ها، فيتفقون على بيعة هذا الإمام. وهذا حصل مثل عثمان رضي الله عنه، لاحظ الخلفاء الراشدين، عثمان رضي الله عنه، فعمر جعل الشورى في ستة، وهؤلاء الخمسة جعلوا الأمر إلى عبد الرحمن بن عوف، ثم بويع لي عثمان رضي الله عنه. والمرحلة فيه نوع من أنواع الولاية، أن يتولى على الناس بقهره وقوته، حيث أن يكون يعني بقوته تولى الأمر ولذلك تنعقد ولايته، فمن قهر الناس بقوته وأصبح إمام انعقدت ولايته. ضربوا مثال عبد الملك بن مروان، وقالوا بأنه لم يحصل أن أحدا من الناس مثلا من العلماء أنكر، خلاص استتب له الأمر وبايعه الناس واستقر أمر الناس وارتاحت النفوس وذهبت الحدوث وحفظ الناس على أنفسهم الدين والدماء والأموال والأعراض، هذه كلها من مقاصد الخلق. إذن قاعدة أهل السنة والجماعة وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، وحرمة الخروج عليهم بأي نوع من أنواع الخروج، سواء بالكلام أو بالسلاح أو بأي شيء، وأن هذا يسمى خروجا، وأن هذا يسمى خروجا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعثه الله عز وجل خالف المشركين الذين لم يكن لهم إمام يوحدهم، وإنما كانوا يعني مثل ما يقول ذاك الأعرابي، يقول وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد، وفي كل قرية ومدينة أمير المؤمنين ومنبره. والمعنى بأن كانوا متوزعين حدائق متفرقين طرائق، فخالفهم النبي، وهذا من الأصول العظيمة التي خالف النبي عليه الصلاة والسلام فيها أهل الجاهلية الذين كانوا يرون السمع والطاعة مذلة وخنوع، فأوجب السمع والطاعة. لذلك قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بطاعة ولاة الأمر حتى ولو كانوا ظلمة ولو كانوا فجار، هذا ليس قولي، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، وانعقد الإجماع على هذا كما حكى أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه وشمس الدين بن القيم، بل علماء السلف الشافعي رحمة الله يتكلم في هذا، والإمام أحمد رحمة الله يتكلم في هذا، ومالك وأبو حنيفة، بل يعني أنا ذكرت قبل قليل في العقيدة في يعني هذا في العقيدة ألصق. لماذا؟ لأنه أصبح مسألة عقدية. الطحاوي في عقيدة المتفق عليها بين يعني الأئمة الأربعة قال ولا نرى، يقول ونرى السمع والطاعة لولاة الأمور أبرارا كانوا أم فجارا، ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا. هذه عقيدة يا أخواني، عقيدة يعني يجب على كل مسلم أن يعتنقها، وليست القضية قضية والله عواطف، لا، هذه قضية عقيدة. والنبي كما سنقرأ الآن في الأحاديث، النبي عليه الصلاة والسلام كلما سأله الصحابة عما سيحصل لهم من الظلم أو يخبرهم، ما يقولهم اخرجوا، ولم يقول اصبروا، يستريح بر ويستراح من فاجر. والعاقل هو الذي يقرأ في التاريخ ويستنطقه، وأيضا يستشهد بالواقع ويرى بأن ما من خروج حصل على ولي أمر في جميع الدول الإسلامية عبر التاريخ وإلى يومنا إلا وخلف آثار مدمرة تقضي على الدين، وعلى أيضا يستباح بها الدماء والأموال، وتتأخر البلاد. ولأجل هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة وجوب بذل السمع والطاعة والنصح لولاة الأمور، النصح لهم وعدم غشهم وعدم تفريق الناس عنهم. لماذا؟ لأن مصلحة بقاء ولي الأمر تعود بماذا؟ تعود على مجموع الأمة بالصلاح والخير، فتأمن يأمن الناس على دينهم أو دمائهم وأعراضهم وأموالهم وعقولهم وعلى مقدراتهم. ولذلك تكاثرت النصوص في هذا الباب. العجيب أن بعض الناس مثلا له اهتمامات بالأمور الفروعية الأخرى، لكن هذه القضية وهي قضية في غاية الأهمية عنده إهمال، مع أن عشرات النصوص جاءت في علاج مثل هذه القضية والتنبيه على ذلك. وبعض الناس قد يتساهل، يقول يعني حتى في قضية الكلام العلماء يقولون الخروج على ولاة الأمور أوله كلام يسمى التحريض، ذكر المثالب والعيوب ودفن الحسنات، ما كان في حسنة، لماذا؟ حتى يهيئ الناس إلى الخروج. هذا أمر يا إخواني محرم. النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وليس في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلة. وفصل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك تفصيل يعني واضح حيث لا يخفى على أحد، لا يخفى على أحد. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة سيكون بعد أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فقال الصحابة أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ومع أن يؤخرون الصلاة لكن أهم شيء يقيمون الصلاة، يقيمون الصلاة. وأيضا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ظلم الأمراء الذين يأتون من بعده، وقال الصحابة فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. سبحان الله، أنا تأملت هذه المسألة وجدت فيه رابط بين هذه وبين الحديث فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما يقف عند الحوض يذاد قسم من أمتي عن الحوض فيقول أمتي أمتي، فيقال له ما تدري ما أحدث بعدك. فالذي يظهر والله أعلم أن من صبر مستجيبا لله، مستجيبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يخرج لا بسيفه ولا بلسانه، فإنه سيلقي النبي عليه الصلاة والسلام على الحوض. وأما هؤلاء الذين يذادون فيظهر والله أعلم أنهم الخوارج، أنهم ينتسبون إلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام لكونهم لم يصبروا، إنما خرجوا لذلك يذادون عن الحوض. عموما هذه المسألة من أهم المسائل، سنقرأ الحديث بإذن الله تعالى ونعلق عليه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. حمل علينا السلاح يعني لأجل أن يقاتلنا، لأجل أن يقاتلنا. قال ليس منا يعني ليس على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا على هديه، ولا على طريقته، ولا على منهاجه صلى الله عليه وسلم. ولذلك المسلم لا يحمل السلاح على أخيه المسلم إلا بسبب شرعي، سبب شرعي سيأتي معنا إن شاء الله، مثل قتال البغاة والخوارج، ومثل قامة الحدود بالنسبة لي ولي الأمر يقيم الحدود. ولذلك من حمل السلاح على المسلمين فهذا ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وليس على طريقته ولا سنته ولا منهاجه، وسيذاد عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. وأما إذا خرج مستحلا دماء المسلمين، يرى بأن دماء المسلمين حلال، فيضرب هذا البر والفاجر ويقتل هذا وذاك، فهذا خارج عن ملة الإسلام. لماذا؟ لأنه استحل أمرا معلوما من دين الإسلام بالضرورة أنه حرام. كيف يستحل دم أخيه المسلم يقول هو حلال؟ وهذا فعل الخوارج. الخوارج قتلوا من قتلوا عثمان، وقتلوا علي، وقتلوا معاوية بن قرة، وقتلوا جمع من الصحابة، قتلوا عبد الله بن جابر، جمع من الصحابة قتلوهم تقربا إلى الله. ولذلك من ذهب إلى كفرهم قالوا بأن استحل الدماء، ومن ذهب إلى عدم كفرهم قالوا بأنهم كانوا متأولين لأنهم جهال، كانوا متأولين لأنهم جهال. إذن لا يجوز ويحرم على المسلم أن يحمل السلاح على المسلمين، سواء على ولي الأمر بالخروج على السلطة الحاكمة، هذا محرم ولا يجوز، أو سواء حمل السلاح لأجل قطع الطريق وسلب الناس وإخافتهم وبث الذعر فيهم لسلب أموالهم أو للاعتداء على أعراضهم، هذا أيضا محرم، أو لأجل القتل، مجرد القتل، هذا كله وسيأتي إن شاء الله معنا فيما يتعلق بقطاع الطريق. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية، فميتته ميتة جاهلية، أخرجه مسلم. من خرج عن الطاعة، المقصود بالطاعة هنا طاعة ولي أمر المسلمين، سواء كان برا أو فاجرا، سواء كان برا أو فاجرا، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. فمات يعني مات وهو خارج عن طاعة الإمام، قد نزع البيعة ونقض العهد الذي بينه وبين الإمام، فمات فميتته ميتة سوء نعوذ بالله. قال جاهلية، جاهلية منسوبة إلى الجهل، والمراد به من مات على الكفر قبل الإسلام، لأن الجاهلية كانوا يخرجون على أمرائهم وولاة أمرهم وكان عندهم عقيدة بأن السمع والطاعة خنوع ومذلة وجبن، وأن الخروج هو والتمرد هو الشجاعة، هكذا كانوا يقولون. ولذلك بينهم الثارات والسلب والنهب والتفرق، حتى إن الناظر في أمة العرب قبل ذلك يجدها يعني يجدهم قد تفرقوا حدائق وتمزقوا طرائق وتوزعوا قبائل. لاحظ قبائل قريش كيف، كل قبيلة، لاحظ قبائل العرب في الجزيرة، ولذلك تسلط عليهم العدو. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث الله فخالف المشركين، ولذلك أوجب السمع والطاعة. جاءت نصوص القرآن تأمر بها، تأمر بالاجتماع، ومن أهم عوامل الاجتماع السمع والطاعة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته. قال فميت جاهل. طبعا بعض العلماء قالوا بأنه مات على الكفر، هذا قول. والقول الثاني قالوا لا، مات على صفة من صفات أهل الكفر، يعني على طريقة هؤلاء، فيعني يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. طبعا هذا الحديث يشير إلى أن نصب الإمام واجب ولي الأمر، لأن الناس لا يصح لهم إلا إمام يكون فيصل بين الناس في الحلال والحرام وفض النزاعات والخصومات وتوفير الحظوظ والحقوق ومنع الناس من أن يعتدي بعضهم على بعض، وهذا يكون بإقامة شرع الله، بإقامة الحدود وضبط الناس وفرض هيبة الدولة والبلد، بحيث أنه لا يسمح لأحد أن يفكر مجرد تفكير في أن يعتدي على الآخر، لأن طبيعة النفس البشرية فيها نوع من السبوعية، هذه طبيعة في النفس البشرية فيها نوع من السبوعية، متى ما إن وجدت الفرصة هجمت على يعني حقوق الآخرين. جاءت الشريعة فنظمت حياة المسلمين، الآيات القرآنية في تحكيم شرع الله في ما يتعلق بالقرآن والسنة من إقامة الحدود هي خمس، الحدود خمس. الأمر الثاني في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر. المسألة الأخرى تعزير، وهذا قد يعني منح لولي الأمر بحيث أنه يفرض تعزيرات على قوة الجريمة أو كبر الجريمة أو مثلا انتشار الجريمة، يعني إذا عظم الفساد لولي الأمر أن يشدد في العقوبات، يشدد في العقوبات. ومسائل كثيرة أعتقد يعني سبق لنا حديث في غير هذا المجلس حول هذه المسألة. والمعنى بأن وجوب أن الشريعة أوجبت نصب الإمام، وأوجبت أيضا على الناس أن يبايعونه، والبيعة على نوعين، بيعة عامة وبيعة خاصة. البيعة العامة يجب على كل فرد من أفراد الشعب اللي يمثلون ركن من أركان الدولة أن تكون لهم بيعة في أعناقهم لهذا الإمام، لابد أن يعتقد بأن هذا هو إمامه. والبيعة الخاصة أن يقوم أهل الحل والعقد بمبايعته، بمصافحته مثلا أو بالإعلان عن ذلك. هذه البيعة التي كان عليها أهل الإسلام وما زالوا. طبعا مهمة ولي الأمر هو حفظ مقاصد الخلق، حفظ البلاد، وحفظ يعني ما يتعلق بأمور الناس. هنا جاء التحريم بالخروج على الإمام، من خرج عن الطاعة يعني على الإمام، على النظام، على البلد، هذا كله محرم ولا يجوز، هذا شذوذ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فمات فميتته جاهلية، فميتته جاهلية. يقول أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه طاعة الله ورسوله واجب على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجب لأمر الله بها، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمور فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من المال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم فما له في الآخرة من خلاق. والقصد أن طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله واجبة، ومناصحتهم من باب التعاون على البر والتقوى. وأيضا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: جمهور المسلمين يفرقون بين الخوارج والبغاة والمتأولين، وهو المعروف عن الصحابة. ولذلك أنا ذكرت لكم قبل قليل بأن الخوارج يبحث أمرهم في باب العقيدة، والبغاة يبحث أمرهم في باب الفروع الفقهية، في باب كتب الفقه، ومنها هذا الباب الذي نحن الآن نتباحث حوله. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تقتل عمارا الفئة الباغية. رواه مسلم. رواه مسلم. عمار هو عمار بن ياسر رضي الله عنه، الصحابي الجليل الذي قتل والده ياسر وأمه سمية في مكة قبل الهجرة، وقتل شهداء قد بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. وأما عمار فعذب حتى أوشك على الموت، لكن الله تعالى أبقاه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: عمار تقتله الفئة الباغية. وهذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أن عمار سيقتل، وقال ستقتله الفئة الباغية. اختلف العلماء في لفظة الباغية، فهناك عندنا مذهبان. المذهب الأول جماهير أهل العلم أن تفسير الباغية المقصود فيها المعتدية التي تعتدي، والقول الثاني قالوا الباغية هي الطالبة، من يعني الطالبة التي تطلبه هي الطالبة. عمار تقتله الفئة الباغية، الباغية إذن المعتدية، والمعنى الثاني الطالبة التي تطلب من الآخرين. فعلى التفسير الأول يكون الذي قتل عمار جيش معاوية، وعلى التفسير الثاني يكون الذي قتل عمار جيش علي، لأن هم الذين يطلبون، هم الذين طلبوا القتال أو ذهبوا عفوا للقتال فكان معهم. هذا طبعا تفسير ضعيف، الثاني تفسير ضعيف. ولذلك أهل العلم من أهل السنة والجماعة قالوا هذا دليل على أن الحق كان مع علي. الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا، ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم عدم الخوض فيما حصل من الاشتجار والنزاع بين الصحابة. لماذا؟ لأن الله تعالى رضي عنهم جميعا، والنبي عليه الصلاة والسلام مات وهو عنهم راض، وما حصل منهم هو اجتهاد. لا يجوز أن يقال خروج، ولا يجوز أن يقال بغي، لا، إنما اجتهدوا. والمجتهد إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. ومن الفقه عدم التوسع في ذكر هذا الذي حصل بين الصحابة. لماذا؟ لأن هذا سيقود إلى مفاسد، من جملتها إيغار الصدور على بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وربما يدفع الجاهل إلى أن يعتدي، وهنا تحصل المهلك له. يعتدي عائشة رضي الله عنها كانت مع معاوية، فهل يستجيز أحد أن يتناول عائشة بالثلب والانتقاص؟ هذا أعوذ بالله مسألة خطيرة. الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، عمار بن ياسر أيضا، جمع من الصحابة في الفريقين. ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة نكف ألسنتنا عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أئمة الدنيا من أكابر أهل العلم لما يسألون يقول: تلك دماء نجى الله منها أيدينا، أفلم ننجي منها ألسنتنا؟ هكذا. وكان بعضهم إذا أراد أن يحسن يقول: هؤلاء اجتهدوا، ولا يجوز لأحد أن يتحدث في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عموما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: حديث عمار تقتله الفئة الباغية، قال: قد طعن فيه طائفة من أهل العلم، يعني في أصل الحديث، قالوا هذا حديث غير صحيح، لكن رواه مسلم في صحيح. شوف الإنصاف عند العلماء، العلماء عندهم إنصاف، يذكرون الذي لهم والذي عليه، لكن الجواب حاضر ولله الحمد والمنة. قال: ولكن رواه مسلم في صحيح، وهو في بعض نسخ البخاري، ولكن ليس في كون عمار تقتله الفئة الباغية خروج تلك الفئة من الإيمان، فقد جعلهم القرآن إخوة مع وجود القتال والبغي منهم لا سيما المتأول المجتهد. وأنا ذكرت قبل قليل قلت يعني ما يصلح حتى يسمى بغاة، لأن حتى تعبيرات أهل العلم ما يقولون والله جيش معاوية كان باغيا أو جيش علي كان باغيا، حتى من يرى مثلا تصويب معاوية، لا، وإنما كانوا يقولون اجتهدوا. فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحدة، وعفوا أجر واحد. ولذلك مذهب أهل السنة والجماعة أو غالب أهل السنة والجماعة يرون أن الصواب كان مع علي، لكنهم يتولون الجميع ويوالونهم ويحبونهم ولا يفرقون بين أحد منهم إلا من حيث التفضيل، فعلي أفضل من معاوية، علي من الخلفاء الراشدين، كما أن عثمان أفضل من علي، وكما أن عمر أفضل من عثمان، وكما أن أبا بكر أفضل من عمر، هذا تفضيل. لكن بالجملة يتولون الجميع ويعرفون لهم سابقتهم وصحبتهم وفضلهم، وأن الله تعالى رضي عنهم وأرضاهم، النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو راض عنهم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن أمي عبد، من هو ابن أم عبد؟ تعرفونه أكيد، ها، ابن مسعود، عبد الله بن مسعود. يقول كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال لا يجهز جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها. رواه البزار والحاكم صححه فوهم، لأن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك، وصححه عن علي من طرق ونحوه، من طرق النحو موقوفا، خرجه ابن أبي شيبة والحاكم. عموما هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف وضعفه لا ينجبر، لكن العمل عليه، لأنه فيه روايات أخرى أو حديث أخرى ليست من هذا الطريق تشير إلى هذا المعنى. ولذلك في باب في أبواب الفقه، كتب الفقه، يذكرون هذه المسائل، يذكرون مسائل أحكام البغي، يعني ماذا يفعل بالبغاة إذا قاتلهم الإمام. نحن ذكرنا قلنا بأن ماذا يفعل، يراسلهم بأن يرجعوا إلى رشدهم وأن يثوبوا ويتركوا غيهم، فإن امتنعوا قال عندنا ما يسوغ لنا أننا نخرج، يناقشهم ويناظرهم ويجادلهم من العلماء والخبراء وكذا، إن امتنعوا قاتله. فإن انتصر الإمام عليهم فإنه لا يجوز للمسلمين أن يجهزوا على جريحهم. يعني الآن أصيب أحدهم فأدركته، عالجه ولا تقتله ولا تسبى ذراريهم ولا تسلب أموالهم ولا يتبع هاربهم، إذا هرب ما يتبع. وهذا هو القول الراجح، وفي المسألة خلاف، في المسألة خلاف من أهل العلم من ذهب إلى أنه يلاحق الهارب وأيضا تؤخذ الأموال منهم، لأن الله تعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فقال قال فقاتلوا، وقاتلوا يشمل القتال في المعركة وأيضا ملاحقة هؤلاء الهاربين. بالنسبة للفيء، طبعا الفيء هو المال الذي يؤخذ من مال الكفار في المعركة بلا قتال، هذا الفيء، لأن جاء في الحديث هنا ماذا قال؟ قال لا يجهز جريحها. ما معنى الإجهاز؟ جريح تقضي عليه، يعني تكمل عليه مثل ما يقولون، ولا يقتل أسيره، مثلا أسرت أحد ما يقتل، لأن الأسير الكافر الإمام يخير فيه، إما القتل وإما المن يمن عليه ويطلق صراحة، وإما الفداء، وهذه لولي الأمر، وتصرفات ولي الأمر منوطة على الأمة بالمصلحة. بينما المسلم الباغي الذي بغى هذا لا يقتل إذا أسر، إما أن يمن عليه ولي الأمر بإطلاق سراحه وإما أن يلقيه في السجن. قال ولا يطلب هاربها، يعني لا يتبع ولا يطلب، ولا يقسم فيئها، يعني المال هذا ما يقسم، هذا مال مسلمين ما أخذ من يعني مثلا من غير المسلمين. ولذلك البغاة هؤلاء لا يجوز الحكم عليهم بالخروج من الإسلام، وإنما هم يبقون بغاة. قال: وعن عرفة بن شريح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، أخرجه مسلم. أخرجه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم، يشير إلى وجوب طاعة ولاة الأمور وحرمة الخروج عليهم وعدم السماح لأي شخص أو جهة تريد أن تفرق الجماعة أو أن تخرج على ولي الأمر أو أن تضعف هيبة الدولة أو أن تفرق الناس. ولذلك هذا الحديث يؤخذ منه حرمة التحزب ضد ولاة الأمر. لا يجوز للناس أن يتحزبوا وأن يتجمعوا وأن يقوموا بمناكفة ولي الأمر، مناكفة ولي الأمر. فمن نعم الله عز وجل الجماعة، من نعم الله الجماعة، إن الله عز وجل يجمع الناس على إمام واحد فتستقر أحوالهم وتستتب الأمن ويعيشون في رخاء وفي عافية وفي طمأنينة. أما وجود الأحزاب أو الطوائف فإن هذه مدعاة إلى ماذا؟ إلى الخروج على ولي الأمر، إلى إضعاف هيبة الدولة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالنصح لولاة الأمر، أمر بالنصح لولاة الأمر، بمعنى تدعو له في صلاتك وخارج صلاتك، تقدم للنصيحة بينك وبينه إذا كنت قادر، ليس على رؤوس المنابر، عواد المنابر، أو في أعمدة الصحف أو في الفضائيات. هذا لا يجوز يا إخواني. المشكلة عندنا الآن ثقافة غريبة جدا، ثقافة تلقاها الناس ليس من الشرع وإنما تلقوها من الإعلام، في يعني مسألة حرية ما يسمى بالانتقاد، بحيث تكشف الأخطاء وتبرز السيئات وتدفن الحسنات. حتى بعض الناس الآن يقول: يا أخي هذه حرية. لا، الشريعة جاء فضبط الحرية. الحرية أنك أنت تنصح ولي الأمر بينك وبينه، تقدم له النصيحة إما مشافهة إما مكاتبة إذا رأيت شيء. من النصيحة أنك تدعو له، من النصيحة أنك تنصح كل من يريد إضعاف ولي الأمر أو إضعاف هيبة الدولة، تنصح وتمنع إذا كان عندك قدرة على ذلك. هذا الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنه، هذا الذي كان عليه الصحابة وكان عليه السلف الصالح رضي الله عنه. لذلك لما بدأ الخروج بدأ الشر، بدأ الشر، نسأل الله العافية والسلام. لأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتاكم وأمركم جميع. كيف جميع؟ ناس مجتمعين على ولي أمر واحد، ولي أمر واحد يحبونه ويحبهم ويدعون له ويدعو لهم، وأمورهم لله الحمد، المقاصد العامة متحققة، الحفاظ على الدين وعلى النفس وعلى العرض وعلى المال متحققة موجودة. إذا جاء شخص يريد أن يفرق الجماعة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فاقتلوه كائنا من كان. يعني يصل الأمر إلى القتل، بمعنى لا يسمح له أن يفرق جماعة المسلمين. ولذلك هذه النصوص تدل على أن الإمام إذا اجتمعت عليه الكلمة واستتب له الأمر فإنه لا يجوز لأحد أن يخرج عليه، لا يجوز لأحد. وهذا لا يعني إخواني بأن الناس لا يكون لهم مثلا دور في الإصلاح وكذا، لكن بالمنهج الشرعي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى من أميره ما يكره فلا يبده علانية. لا يتكلم في المجالس ولا على أعواد المنابر ولا في وسائل الإعلام مثلا، لا يبده علانية، وليأخذ بيده ولينصحه سرا. العجيب بعض الناس ما يرضى هذه على نفسه لكن يرضاها على ولاة الأمر. يعني الآن افترض وأنت في مسجد وأخطأت وقام إمام المسجد وأنكر عليك، أو واحد من جماعة المسجد وأنكر عليك أمام الناس، كيف تفعل هذا الشيء مثلا؟ ترضى ما ترضى، سيكون في نفسك شيء. أو أي شخص ينصحك علنا ويجاهر بنصيحته ما ترضى، فكيف أنت صورتها ورضيتها لولي الأمر؟ تقول: والله أنا أنصح وما همني. ولي الأمر أيضا بشر، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بهذا الأمر، لأنه ما نجهر بمناصحته وإنما نناصحه. أديت الذي عليك، أديت الذي عليك. ولذلك يذكر عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا ينكرون على من يجهر، طبعا فيما بعد لما بدأت الفتن، من يجهر بالنصيحة كانوا ينكرون على ذلك. حديث عبد الرحمن بن غن وغيره، قصص كثيرة جدا كانوا ينكرون ولا يرضون بأن الإنسان يقوم فيجاهر بالنصيحة لولي الأمر، وإنما ينصح سرا. وأيضا الإنسان يقيم دين الله عز وجل في نفسه وبيته، وأيضا يحقق مقاصد الخلق من الاجتماع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي ذر: إذا طبخت فأكثر مرقتك وتعاهد جيرانك. هذا يحقق الاجتماع في مسألة بسيطة جدا، كيف بالمسائل الكبيرة. فأسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه. عموما لا يجوز للإنسان أن يخلع يدا من طاعة، ولا يجوز له أن يفرق الجماعة، ولا يجوز له أن يخرج على ولي الأمر. ومن مات وفي وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية حقيقة. يعني عندنا باب جديد، باب قتال الجاني، لكن لعلي أذكر في ختام هذا الدرس، بقي عندنا يعني وقت لا بأس به، يعني بعض المسائل التي حول هذا الباب المهم، وهي مسألة، أولا مسألة أن نصوص القرآن والسنة مستفيضة على تأكيد وجوب لزوم الجماعة، ولزوم الجماعة يكون بطاعة ولاة الأمور في غير معصية الله. ولا يجوز للإنسان أن ينظر إلى ولي الأمر كونه صالح أو طالح، لا، أنت مأمور بطاعة ولي الأمر سواء كان صالحا أو غير صالح. وهذا ليس قولي يا أخواني بارك الله فيكم، هذا إجماع أهل السنة والجماعة، يجب طاعة ولي الأمر سواء كان صالحا أو طالح. يعني لا تنظر إلى شخصه، انظر إلى منصبه، انظر إلى منصبه، يجب، هذا دين سيسألك الله عز وجل عنه يوم القيامة. الأمر الثاني الحرص على الاجتماع، بحيث أنك تقوي القلوب على طاعة ولي الأمر، ولا توهن قوة الدولة أو يعني تضعف هيبة الدولة. وهذا يكون طبعا بالتزام الأنظمة والقوانين الموجودة، نظام السير، نظام الجوازات، نظام المرور، نظام كذا، يجب التزامه، لأن هذا يبقي للدولة قوة. كذلك ما يتعلق بتوثيق الوشائج بين المؤمنين، لأن أهل الإسلام إذا وثقوا هذه فإن هذا سيعينهم بإذن الله بشكل كبير وعظيم على قوة الدولة وهيبة الدولة، لأن الذئب يأكل من الغنم القاسية. الأمر الآخر ما يتعلق بحرمة الخروج سواء بالقول أو بالفعل، فيحرم على المسلم أن يخرج على ولاة الأمر بالقول. القول كيف؟ التأليب يعني محاولة يعني ذكر المثالب والأخطاء والكلام فيها واللت والعجن، ها، وإشهارها وإظهارها وإبرازها. لا، المسلم ينصح ولا يفضح، ومن رأى خطأ مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بيد هذا لولي الأمر أو من يستمد سلطة من ولي الأمر أو الإنسان في بيته. وعندك القول أيضا فيه نظام في القول، ليس فوضى أن تقوم فتتكلم، وإن لم تستطع فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان. وهذا من فضل الله عز وجل علينا، ولو كلفنا الله عز وجل التغيير باليد لوقعنا في حرج شديد، ذلك هذا من فضل الله عز وجل، وهذا منهج شرعي. يعني للأسف يعني من ينزع إلى منهج الخوارج يسخر من هذه الأحاديث، يسخر، يا رب أن الحديث هذه يعني ليش؟ لأنه ما اتبع النبي عليه الصلاة والسلام، وما استسلم له، وما جعل رغبته وإرادته موافقة لرغبة وإرادة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أرجع الأمر لهواه أو لأمور أو لأغراض ومخبئات في النفس، نسأل الله العافية والسلام. نصوص القرآن أيضا حذرتنا من أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، الله عز وجل حذر من هذا. أيضا النصوص الشرعية تأمر بالتزام طاعة ولاة الأمور والابتعاد عن التكتلات والتحزبات والتجمعات المناوئة لولي الأمر. نصوص كثيرة عندنا أمرت بالنصح لولاة الأمور ونهت عن إساءة الظن بهم، نهت عن إساءة الظن بهم، وأيضا حثت على أن الإنسان يكون أمره لله عز وجل. لذلك يقول الحسن البصري رحمة الله عليه، جاءه رجل يريد الخروج فسأله الحسن البصري، طبعا بعض الناس يلبس الأمر لباس شرعي، فقال له لماذا تريد الخروج؟ منعك الصلاة؟ قال لا. قال منعك الزكاة؟ قال لا. قال منعك الصيام؟ قال لا. قال منعك الحج؟ قال لا. قال أنا أدري ماذا منعك. قال ما هو؟ قال منعك الدنيا فأردت الخروج عليه. ولأجل هذا تجد أول شرارة أطلقتها وقدحتها الخوارج هي مسألة إيش؟ توزيع الثروة المال. هذا عبد الله بن الخويصر قال اعدل يا محمد في الصدقة، لما الرسول صلى الله عليه وسلم وزع صدقة وفق المصلحة فقال اعدل يا محمد، فكان الأول سبب ما هو؟ المال. فبعد ذلك يلبس لباس الشرع، هذا ظالم، هذا كذا، هذا كذا، فيخرجون من هذا الباب. ولذلك أخواني بارك الله فيكم اهتموا في هذا الباب، اقرأوا في كتب أهل السنة والجماعة، شوف صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود، أيضا سنن أبي داود وضع كتاب في هذا الأمر، والنسائي رحمة الله عليه، وبقية دواوين السنة، أيضا المصنفات في العقيدة، مصنفات أبي العباس بن تيمية رحمة الله عليه، من أكثر العلماء بحث في هذه المسائل وعلى وفق منهاج أهل السنة والجماعة، وكذلك شمس الدين بن القيم والآجري رحمة الله عليه وابن بطة وجمع من العلماء الذين جمعوا هذه النصوص وجمعوا الآثار عن الصحابة وعن السلف الكرام رضي الله تعالى عنهم. وأسأل الله تعالى أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا والشيطان، وأن ينجينا من الهوى إنه خير مسؤول. وهذه القضايا حقيقة تعلمها ونشرها بين عوام الناس في هذا الوقت مهم جدا. لماذا؟ لأن الناس يظهر والله أعلم ما يتعلمون من التجارب، يشوفون أمامهم ما يتعلمون، لذلك يحتاجون أن يغذون بالعلم الشرعي. قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. نكتفي بهذا القدر، بارك الحمد لله. إن شاء الله في المجلس القادم نبدأ بباب قتال الجاني وأيضا قتل المرتد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.